الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة السادسة عشر اعتياضهم عما آتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم السنة 16 من مسائل أهل الجاهلية اعتياضهم عما أتاهم الله، أي أتاهم الله جل وعلا الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور، اعتاضوا عما أتاهم الله تبارك وتعالى ومن عليه ما أنزل عليه من الكتب بكتب السحر التي هي الشرك بعينه، وأما الكتب السماوية فهي الحق بعينه. قال: كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنه في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أي لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق الذي شاهده عندهم في التوراة والإنجيل تركوا هذا الحق وطرحوه ونبذوه خلف ظهورهم كأنه الباطل المحض الذي يرمى خلف الظهر هو الباطل، والباطل المحض الذي لا يكترث له، تعاملوا مع الحق هذا التعامل، فنبذوه خلف ظهورهم وكأنما هو باطل صرف محض لا حق فيه، فكيف إذا كان هو الحق بعينه والحق كله؟ واستبدلوا به تعلم السحر، استبدلوا بكتاب الله جل وعلا تعلم السحر ونسبوا والعياذ بالله هذا السحر إلى سليمان عليه السلام، أي ما اكتفوا بتعلم السحر والاعتياض به عما جاءهم الله جل وعلا به من الكتب السماوية، وإنما نسبوا هذا الضلال وهذا الشرك وهذا السحر إلى سليمان، نسبوه إلى أنبياء الله وهو منه بريء كما برأه الله تبارك وتعالى، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تكذب وتفتري على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في كل من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع به أن الله تبارك وتعالى يبتليه بضده ويشغله بما يضره، هذه سنة الله، فكل من ترك ما ينفعه وما كان يمكنه الانتفاع به الله جل وعلا يبتلي هذا التارك يبتليه بضد الحق بضد ما ينفعه، ويصبح هذا الرجل يشتغل بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن بلي بعبادة الشيطان كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من رق عبودية الله جل وعلا أصبحوا عبيدا للنفس وللشيطان. ومن ترك محبة الله والخوف منه ورجاءه ابتلي بمحبة غيره وخوفه ورجاءه، ومن ترك الذل لله جل وعلا بالعبودية ابتلي بالذل للمخلوق، وهكذا كما ذكر الله جل وعلا في هذه السورة. من ترك الحق ابتلي بالباطل. فهؤلاء تركوا كتاب الله جل وعلا وابتلاهم الله جل وعلا واشتغلوا بكتب السحر والشرك والكفر. ولذلك النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن لم تدعي إلى الحق دعيت إلى الباطل. وهذا من عقوبة الله تبارك وتعالى لكل من تمكن ومن ترك ما ينفعه بعد أن مكنه الله جل وعلا منه. وهكذا هو الواقع، فكل من ترك التوحيد وهو محض حق الله ابتلي بالشرك والعياذ بالله، ومن ترك الاتباع وتجريد الدليل ابتلي بالبدعة والضلالة. وهذا حال كثير من دعاة الباطل اليوم، يتركون الحق ويعاقبهم الله جل وعلا بالاستغلال بضد الحق. فهؤلاء المشركون القبوريون تركوا التوحيد وابتلاهم الله جل وعلا بالشرك، تركوا الذل لله جل وعلا وحده جل التوحيد لله جل وعلا، فابتلوا والعياذ بالله بالذل للمخلوق والاستكانة له، تركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتجه الدليل، وابتلوا باتباع الأشياخ وغيرهم فأصبحوا أذلاء. وهكذا من ترك السلفية ابتلي بالدعوة الباطلة والحزبية، من ترك السنة والسلفية ابتلي بالدعوة الباطلة والحزبية. ولذلك كل من ترك هذه السلفية ولم يسلك ابتلي بالدعوة إلى الأحزاب الباطلة والجماعات المنحرفة، فأصبح رأسا في الباطل وأصبح داعيا من دعاة الباطل بدلا أن يدعو إلى الحق. فهذه بسنة الله تبارك وتعالى. وهكذا مثل من استبدل الاستبداد الوحيين، فبدل أن يستدل بالكتاب وبالسنة وبآثار الصحابة رضي الله عنهم ابتلي بالاستدلال بكتب أهل الضلال، فبدل أن يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، بدل أن يقول فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان. هكذا يعاقبه الله جل وعلا بالاستغلال ضد الحق. وهذا حال كثير من المقلدة الذين يقلدون دينهم الرجال، بدل أن يستدلوا بالكتاب والسنة يصير بحثهم في أقوال الرجال، بدل أن يمكث دهره يتفكر في معاني كلام الله جل وعلا في القرآن ويتأمن في كلامه جل وعلا ويتفكر في معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتأمن في تفسيرها ومدلولاتها ويتأمل في آثار الصحابة ويحرص على جمعها والاستدلال بها على الحق، تجد يستدل ما هو قول الإمام بحث طويل أطال فيه الوقت وقضى فيه عمرا طويلا في البحث، ما هو القول الراجح عند الإمام، هل هذا هو القول مذهب ولا ذا قول مذهب، وأيهما صح، قول فلان من أصحاب مذهب أن هذا مذهب أم لا، بحث طويل وأدلة وكتب على ماذا. كان هذا القول هو قول الإمام أو كان ذاك، كان ماذا؟ لا يقدم هذا شيء ولا يؤخره، وإنما الذي يقدم ويؤخر تعرف ما هو مراد الله جل وعلا من كلام وفي كتاب، وما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الثابت من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وما هو الثابت من أفعال الصحابة. هذا الذي ينبغي أن تقضى فيه الأعمار وأن يبحث فيه الإنسان. لكن من ترك ذلك ولم يؤثره مع إمكان الانتفاع به ابتلي بضده، فيصبح همه الاشتغال بغير الحق. ولا شك أن هذا من عقوبة الله كما عاقب الله جل وعلا هؤلاء اليهود. والشيخ رحمه الله في قول احتياطهم عما أتاهم الله بكتب السحر، لا يريد الشيخ رحمه الله خصوصا كتب السحر، وإنما يريد رحمه الله كتب الباطل. وكتب السحر أعظم الضلال، إنها كتب الشرك بالله جل وعلا. فالمراد بذلك أن من ترك أن أهل الجهل اعتابوا عن الحق بالباطل، فذكر الشيخ هذا المثال، اعتابوا عن كتاب الله كالتوراة والإنجيل وما أتاهم الله جل وعلا بعد ذلك من القرآن، اعتابوا عنه بكتب الضلال والشرك. فليس مراد خصوصا كتب السحر، بل هذا ينتظم فيه كل كتب أهل الباطل. ومن أعظم ومن أشهر ذلك كتب أهل الكلام، كتب الأشاعرة والمعتزلة، وكلها كتب ضلالات وبدع. وهكذا كتب التي لم تسند ولم يذكر فيها الأدلة من الكتاب ومن السنة، كتب الصوفية وأرباب الكلام وأعمال القلوب ونحو ذلك مما لم تؤسس على الحق وعلى الدين الكتاب والسنة. هذه عند السلف كلها كتب بدع وضلالات. ولما ذكروا لأبي زرعة الرازي رحمه الله كتب الحارث المحاسبي وعبد الرحيم الدبيلي وغيرها قال هذه كتب بدع وضلالات، كتب بدع وضلالات، عليكم بالأثر فإن كتب الأثر فيها غنية. قالوا إن فيها عبرة، قال من لم يكن له عبرة في كتاب الله فليس له فيها كتب عبرة. الذي لا يعتبر بالكتاب والسنة يعتبر ماذا؟ الكلام عبد الرحيم الدبيلي ولا حارث المحاسبي ولا الجنيد ولا فلان. وتجد الإنسان يفرح بأن يحفظ عبارات هؤلاء، وإذا أراد أن يرسل لإخوانه وينصحهم لا يبعث لهم حديثا وآية وتفسير آية، وإنما قال فلان وقال فلان، ممن ليس تقوانهم بحجة بل ممن انتقدوا وإن أصابوا بأشياء. الشاهد أن الإنسان عليه أن يختار كتبا التي تدل على الأثر والتي تعتمد على الأثر وأن يعتني بها، وأعظم ذلك كتاب الله تبارك وتعالى. ولا نسمع من كثير من الناس من دعاتي هذا المنهج والطريق الوصاية بكتاب الله أو الاعتناء به وما شابه ذلك. فالشاهد أن هذا كما ذكرنا ينتظم فيه كل كتب أهل الضلال وكتب المذاهب المبنية على الدليل، على قول مذهب فقط ولا تعظم الدليل. ولذلك الكتب هذه قد تؤثر في الإنسان أحيانا إن لم يكن مؤسسا على الحق ويعرف كيف يستفيد منها، قد تؤثر فيه لا سيما النشأ عليها، النشأ على هذا وأصبح منذ صغر ينشأ على هذا، فلا شك أن هذا يؤثر فيه. والدعوة النجدية، دعوة السلفية، الدعوة التي قام بها اليوم محمد الوهاب هي قائمة على هذا الأصل، على تجريد التوحيد وتجريد الاتباع. وذلك ليس عندهم، وإن كانوا حنابلة في الأصول أو في عامة الأصول، لكنهم لا يقدمون على الدليل شيئا قط. بل انتقد الإمام محمد بن عبد رحمه الله كتب الحنابلة، انتقد أعظم كتابين، انتقد كتاب الإقناع والمنتهى، أكبر متون المذهب على الإطلاق، انتقده وقال أكثر ما فيها يخالف مذهب الإمام أحمد. وهذه كتبه وكتب أبنائه وكتب تلاميذه كلها مؤسسة على الدليل من الكتاب والسنة، وافق المذهب الموافق. هذا هو الحق وهذا هو التجريد، تجريد التوحيد وتجريد الاتباع. فالشاهد أن هذا من ابتلاء الله جل وعلا، أن يبتلي العبد إذا ترك ما ينفعه أن يشتغل بضده، ولكن عليه دوما أن يحرص على ما ينفعه، كما وصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ولذلك قبل أن تبدأ اعرف ما الذي ينفعك فاحرص عليه. نعم. قال السابعة عشر: نسبتهم باطلهم بين الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم، هذا زاد عما قبله، هذه مسألة زائدة عما قبلها، لأن ما قبلها التي سبقت هو أنهم تركوا الهدى واتبعوا الباطل، اعتاضوا عن حق بالباطل، وها هنا نسبة الباطل إلى الأنبياء، فهذا زاد عما قبله. وقد قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قالوا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تفتري وتكذب وتنسب السحر إلى ملك سليمان. لأن سليمان عليه السلام آتاه الله جل وعلا من الآيات الباهرات العظيمة، فسخر له جل وعلا الريح، وسخر له الجن والشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور قاسيات، فكله مسخر لسليمان عليه السلام. فلما مات سليمان عليه السلام افترت عليه الشياطين بأن القوة التي يستند إليه سليمان في تسخير هذه الأشياء هو السحر، ودسوا عليه كتب السحر. فقال جل وعلا: وما كفر سليمان، لأنهم نسبوا السحر إليه عليه السلام كذبا وبهتانا، فجعلوا معجزة سليمان عليه السلام جعلوها شركا وكفرا. وهذا زيادة في الضلال، لأنهم لم يكتفوا باتباع السحر والعمل به حتى أضافوا هذا السحر والضلال إلى الأنبياء لأجل أن يروج وينتشر ويذيع. وقال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وذلك أن اليهود والنصارى انتسبوا إلى إبراهيم ونسبوا إبراهيم إلى اليهودية والنصرانية، وزعمت كل فرقة منهم من اليهود والنصارى أن ما هم عليه من النصرانية أو ما هم عليه من اليهودية هو دين إبراهيم، فأكذبهم الله تبارك وتعالى بأن إبراهيم عليه السلام كان مسلما، وأبطل الله جل وعلا كلامهم بأن إبراهيم عليه السلام كان قبل نزول التوراة والإنجيل، قبل وجود اليهودية والنصرانية أصلا. اليهود هم أتباع موسى من بني إسرائيل، والنصارى أتباع عيسى من اليهود، وإبراهيم عليه السلام كان قبل ذلك، لأن بني إسرائيل أصلا ينتسبون إلى يعقوب عليه السلام، واليهود أخص من بني إسرائيل والنصارى أخص من اليهود، فأبطل الله جل وعلا ذلك وقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كان موحدا مقبلا على الله جل وعلا بكليته، معرضا عن الشرك، وما كان من المشركين. وهكذا أدأب أهل الباطل من الذين أفلسوا من الحجة والدليل والبرهان على صحة ما هم عليه، ينسبونه إلى الحق، إلى أهل الحق وأهل الدين، لما أفلسوا من الأدلة والحجج والبراهين فإنهم نسبوا ذلك، قال هذا مذهب فلان وهذا قول فلان، وهكذا ينسبون باطلهم إلى أهل الحق وأهل الدين، كمن ينسب الشرك والعزبة للعلماء، قال والله أجاز فلان ورخص به فلان وفلان أفتى به وهكذا، وينسبون علم الكلام العلماء إلى الصحابة، وينسبون الضلال إلى، وينسبون مناهجهم الباطلة كله. لا تقول الصوفي اليوم هذا دين ودين من، قال هذا دين النبي عليه الصلاة والسلام ودين الصحابة، هكذا كان دينهم. وإن قلت لأهل الكلام معطل قال هذا دين الصحابة، وهكذا كل مبطل علم لا ينسب ضلاله إلى أهل الحق، فهذه سنة أهل الجاهلية. فالذي ينسب شركه والعياذ بالله إلى أهل الحق، والذي ينسب بدعته إلى أهل الحق، والذي ينسب قوله إلى أهل الحق، وهكذا مثل من يضع الأحاديث وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبث منهم والعياذ بالله من يفتري على الله فينسب كلاما يصنعه إلى الله، يقول هذا كلام الله، كما فعله الرافضة ينسبون آيات إلى القرآن يقول أنها قد حذفت، هنا أخبث بخلق الله. فهذه سنة أهل الجاهلية من خصال أهل الجاهلية، وترون أنتم أن هذه الخصال أهل الباطل لكل مبطل لها له منها نصيب، لكن لأهل الشرك النصيب الوافر، ولمن دونهم بقدر ضلاله فإن له نصيب. فنرى أن هذا الخصال لا تزال في كثير من أهل الضلال والبدع، خصال أهل الشرك. نعم. قال الثامنة عشر: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إكرارهم ترك اتباعه. نعم. يقول رحمه الله: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام مع إظهارهم ترك اتباع، أي ينتسبون إلى الشيء وهم مخالفون له، ينتسبون إلى الإمام وهم يخالفونه، وهذا لا شك أنه تناقض، أن ينتسب الإنسان إلى شيء وهو مخالف له، فانتسابه قولي لا فعلي ولا حقيقي. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم برأ الله جل وعلا إبراهيم، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين، إلى قال: إن أولى الناس إبراهيم، ليس الذين يدعون، أولى الناس إبراهيم ليس الذين يقول نحن أصحاب إبراهيم، نحن على دين إبراهيم، نحن على ملة إبراهيم، ليس الدعاوى، قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي في عهده، وهذا النبي والذين اتبعوا إبراهيم من الأنبياء وغيرهم، وهذا النبي أنهم متبعون له، والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم متبعون إبراهيم، هؤلاء قال جل والله ولي المؤمنين، فهؤلاء هم أتباع إبراهيم حقا. أما من يدعي الإنسان أنه ينتسب لإبراهيم وهو مخالف له ساعد في ضد ما دعا إليه إبراهيم عليه السلام فهذا متناقض. فبين الله جل وعلا بأن الانتساب الحق إنما يكون بالاتباع والاقتداء لا بالمخالفة. واليهود والنصارى خالفوا إبراهيم عليه السلام في أعظم ما جاء به، لأن أعظم ما جاء به وما ذكره الله جل وعلا في كتابه هو التوحيد، وهم قائمون على الشرك فضلا عن باقي الشرع. فإذا خالفوه في أعظم ما جاء به وهو التوحيد حتى جعله الله جل وعلا إمام الموحدين وبرأه جل وعلا من الشرك، قال ولم يكن من المشركين وبرأه أن يكون مع المشركين، وذكر قصته وبراءته منهم وإعلانه ذلك لهم، وذكر مناظرته لهم في عبادة الكواكب والأصنام حتى أصبح علما على التوحيد عليه السلام، هم مخالفون له في أعظم ما جاء به، فكيف ينتسبون إليه؟ فالانتساب لا يكون بالدعاوى المجردة وإنما بالاتباع والاقتداء، ولا يكون انتساب مع المخالفة. فمن انتسب إلى الأئمة يقول أنا انتسب إلى أحمد وإلى الشافعي وهو مخالف لهم فهذا كاذب في دعواه. اليوم هؤلاء ينسبون الشرك والعياذ بالله، أهل الشرك ودعاة الأموات والقبوريون ينسبون دينهم، قال هذا مذهب الشافعي، وينسبون علم الكلام، اشتهر الشافعي وينسب علم الكلام إلى الشافعي ولا غيره. ولا شك أن هذا من أعظم الضلال، أن ينتسب الإنسان إلى أهل الحق ويخالفهم في فعله وقوله. ومثل من ينتسب إلى السنة وهو قائم على البدعة، تأتي لجماعات اليوم قال نحن على السنة وهم قائمون على البدعة، كيف على السنة وأنت تارك لها؟ كيف تكون على السنة وأنت جاهل بها أصلا؟ وكيف تكون على التوحيد وأنت جاهل به؟ كما قال الشيخ رحمه الله التوحيد عرفناه، كيف عرفتموه وأنتم قائمون على الشرك؟ هؤلاء جاهلون بما ينتسب. ومنهم من يعلم الحق وينتسب إليه وهو يخالفه بفعله، وهؤلاء أئمة الضلال والعياذ بالله، الذين يلبسون على الناس. وإلا فإن كثير من الناس جاهلون بالحق أصلا، فتجد نحن على الإسلام ولا نعرف الإسلام، نحن على السنة، ما تجد كل واحد يقف على السنة. الرافض اليوم تقول لي أنا على السنة، الإخواني الأشعري كلهم كل واحد يقف على السنة، يعني يقول على السنة كل يقول على السنة، لكن دعاء مجرد فقط، وين السنة؟ ليس هناك لا سنة ولا توحيد ولا اتباع. فهؤلاء كيف شبه من هؤلاء المشركين أنهم ينتسبون للحق وهم مخالفون له، وكل الناس ينتسب دعوته للحق كله. تقول تأتي القادياني يقول نحن ندعي للحق، تدي الإخوان قال نحن ندعو للحق، تبليغ أشاعرة كل هؤلاء كل يقول نحن ندعو للحق وهم يدعون إلى الباطل، ينتسبون للحق وأنهم متبعون للأنبياء وهم مخالفون لهم. فهذا إذن هذه قاسم مشترك بين كل أهل الضلال. ومنهم من ينتسب إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يتبع رسوله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بعثه الله، وينتسب إلى إمام طريقته، جماعة لها مؤسس ما يخرج عما يقول مؤسسه ولا يخرج عما يقوله كبير جماعته. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام ثم ينتسب إلى غيره ويقتدي بغيره ويؤثر كلام غيره على كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وذلك شعار أهل السنة هو أن ليس لهم كتاب يتبعون إلا كتاب الله، وليس لهم قائد يتبعونه إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا اختلفوا تحاكموا الكتاب والسنة، وإذا قالوا قالوا بالكتاب والسنة، وإذا استدلوا استدلوا بالكتاب والسنة، وإذا تناظروا تناظروا بالكتاب والسنة. ليس عندهم الكتاب والسنة ويدخل في السنة قال الصحابة رضي الله تعالى عنه. فأشهد أن هذا أمر مشتهر بين أهل الضلال. واليوم أيضا هناك من ينتسب إلى السلفية، سلفية السرورية ينتسبون إلى السلفية، سلفية العلمية، سلفية الجهادية، وهذا مجرد ينتسبون إلى الانتساب وهم مخالفون لأصولها في العلم والعمل، فهي دعاوى مجردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. ولكن بين على المدعي، من أتى بدعوة هات البينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالقضية في البرهان، والبرهان إنما يكون بالدليل والاتباع. والمشركون اليوم ينتسبون الإسلام الصوفية اليوم كل الطرق اليوم اتجاهه كلها تنتسب إلى الإسلام وهذا هو الإسلام. قال التاسعة عشر قد كانوا في بعض الصالحين لفعل بعض المنتسبين كفتح اليهود في عيسى وفتح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم بفعل بعض المنتسبين إليهم. يقول التاسع عشر قدحهم أي المشركين في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وكقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من خصال هؤلاء أنهم يقدحون في الأئمة ويقدحون في الصالحين بفعل الأتباع فيقدحوا في المتبوع ويطعنوا فيه بفعل التابع فإذا رأوا خللا في التابع نسبوه إلى المتبوع وقدحوا فيه وهذا كثير. فاليهود قدحوا في عيسى عليه السلام لما رأوا انحراف النصرانية ورأوا قولهم بالتثليث فقدحوا في عيسى ونسبوا هذا الضلال والشرك إلى عيسى عليه السلام ونسبوا الضلال إلى شريعته. وهكذا قدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأوا خطأ بعض أو خطأ في فعل بعض أصحابه قال إنكم لأنتم قوم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد فنسبوا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شريعته حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا لا يزال هذا الأمر في جميع أهل الشرك وأهل الكفر اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم كلهم إذا رأوا انحرافا ممن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا الدين قدحوا فيه قالوا هذا دين محمد. فإذا رأى رجل قد أخطأ قال هذا دين محمد. رأى رجل قد فجر وارتكب ما حرم الله جل وعلا واستباح المحرمات قال هذا دين الإسلام. هذا دين الإسلام دين وحشية وقتل وغدر وخيانة. وهكذا إذا رأوا طوائف من ينتسب الإسلام يطوفون بالقبور ودينهم دين الوثنية المحضة كالقبورية والطرقية والرافضة قال هذا هو الإسلام. الإسلام عبادة الأصنام هذا هو الإسلام طواف القبور واستغاثة بهم وعبادة الأوثان مما قالوا ذلك لما رأوا ما يفعله القبوريون والرافضة والصوفية ونحوه. فهذا داب أهل الشرك والعياذ بالله أنهم يقدحون وينسبون الخطأ في التابع إلى المتبوع ويجعلون خطأ التابع راجع للمتبوع وهذا خلل. فليس كل ما يفعله المنتسب والتابع ينسب المتبوع لأن التابع قد يخطئ هو من غير أن يأمره المتبوع ولا يرشده إلى ذلك. ولذلك القاعدة أنه ليس كل ما يفعله المنتسب والتابع ينسب المتبوع إلا بأمرين أن يكون هو فعل الصالح أو هذا المتبوع. إن كان الفعل الذي فعله التابع هو الفعل الذي يفعله المتبوع فنعم ينسب إليه أو أن يكون بإقراره كان يفعل التابع شيئا فيقره عليه المتبوع ولا ينكر عليه بل يقره عليه هذا ينسب إليه ومثل أيضا ما حصل مع الشيخ رحمه الله عانى من هذا ولا تزال الدعوة السلفية تعاني من هذا. فقد طعنوا في الشيخ رحمه الله بفعل بعض أصحابه وبعض أتباع هذه الدعوة فقد تبنى الدعوة كثيرون منهم بعض الجهال أو بعض من اجتهد فأخطأ فنسبوا هذا الخطأ أو هذه الجهالة إلى دعوة الشيخ رحمه الله تعالى لا سيما في العصر المتأخرة لما ظهر بعض الناس من البدو اللي يتبنوا الدعوة لكن على جهل وعدم علم ففعلوا أشياء منكرة فعلوا استباحوا دماء من لا تباحوا دماؤهم استحلوا أموال الناس وأعراضهم وأفعال مشهورة. فكثير من الباطل نسب هذا الأمر إلى دعوة الشيخ هذه الدعوة الوهابية أو هذه الدعوة النجدية هذا الذي يفعله هؤلاء هو دين الشيخ رحمه الله وهو منه بريء. وهذا كثير بالحقيقة كثير. وكم دافع علمة الدعوة رحمه الله وخطأوا هؤلاء وردوا على من اتهم الشيخ ودعوته بأخطاء بعض من انتسب إليه انتسابا وهذا لا يزال يحدث يطعن بالحق وينسب الباطل إلى أهل الصلاح بأخطاء بعض أتباعه. ويدخل فيه أيضا نسبة القول إلى المتبوع بقول التابع يعني إذا قال التابع قولا قيل أن هذا هو قول المتبوع قول الإمام وهذا خطأ وهذا أيضا قد حصل كثيرا. فقد يقول بعض من ينتسب للدعوة الخلفية قولا، أو من يكون من أهل جماعة معينة أو جمعية قد يقول قولا باطلا، فيأتي بعض الناس وينسب هذا القول للجماعة، قال هذا القول الذي قاله هو قول جماعة. هذا كثير ولا يزال يحدث هذا. جمعية مثلا من الجمعيات قد يخطئ بعض أفرادها في فعل في قول يخطئ، قالوا هذا قول الجماعة كلهم، هذا مذهب الجمعية الفلانية هكذا جزافا. ولا شك أن هذا خطأ، خطأ. وقد أنكر العلماء رحمه الله أن ينسب إلى شخص شيء بفعل أصحابه. ولذلك قال عبد الرحمن الحسن رحمه الله بعدما رد على من نسب إلى الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أقوال قالها بعض أتباع الشيخ وليس من أقوال الشيخ ولم يأمر بها ولم يقرها، قال رحمه الله والقول لا ينسب إلى الجماعة حتى يقوله شيخه وعلماؤهم. هذا قاعدة، إذا كان هناك جماعة مجتمعين فإن القول لا ينسب إليهم حتى يكون هذا القول الذي قاله التابع هو قول مؤسسي قول شيخه أو قول جماعته وعلمائه. أما إذا كان قول يقوله التابع ليس قول علمائه ولا قول مؤسسهم فلا يمكن ينسب إليهم، هذا خطأ. مثل اليوم إنسان أخطأ بالإسلام، أخطأ هل ينسب القول للإسلام؟ ما ينسب حتى يكون الإسلام هو الذي أمر بذلك أو أقر بذلك. فهذه قضية مهمة، واليوم نعاني من هذا، نعاني كثيرا. يطعن في هناك اجتمع عن حق في جمعية أو ما شابه ذلك بأنه والله قال فلان في خطبته كذا، الفلان العضو صرح في كذا. طيب وما أدرك أن أهل قول جماعة، جماعة كلامها صريح وأقوالها صريحة ومواقفها صريحة، هذا خطأ ينسب إلى صاحبه، ينسب إلى صاحبه. فهذه قضية مهمة حتى لا يظلم الإنسان، لأن هذا خصال المشركين، كلما وجدوا عيبا في التابع نسبوه إلى المتبوع ونسبوه إلى بعض الصالحين بعض الأئمة الذين عرفوا بالخير، وهذا من الظلم والتجني، فهذا من خصال المشركين. نعم. قال العشرون اعتقادهم في مخاليق السحرة وأقدامهم أنها كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. نعم، يقول الشيخ اعتقاده في مخاليق السحرة، مخاليق هي الأمور الخارقة العادة. يقول اعتقاده في مخاليق السحرة وأمثالهم من السحرة والمشعوذين والكهنة أنها من كرامات الصالحين، إذا رأوا أمر خارق العادة من أفعال هؤلاء الشياطين وهؤلاء الكفار وهؤلاء الضلال ظنوا أن هذا من الكرامة ونسبوا ونسبته للأنبياء، أي ونسبوا هذه المخاريق وهذا الشرك والضلال إلى الأنبياء كما نسبوا لسليمان عليه السلام. وكما ذكر المخاريق هو هي الأمور الخارقة للعادة، والأمور الخارقة للعادة على نوعين، خارقة لعادة الإنس والجن في كل زمان ومكان، خارقة لعادة الإنس والجن في كل زمان ومكان، فهذه معجزات الأنبياء. فمعجزة الأنبياء خارقة لعادة الإنس والجن في كل زمان ومكان، لا يمكن أن يأتي لأحد غير الأنبياء أبدا، انفطار القمر، تسبيح الحصى، القرآن، عصا موسى، أحياء الموتى، ناقة صالح، هذه أمور خارقة لعادة الإنس والجن مو في زمنهم فقط، في كل زمان ومكان، وهذه معجزات الأنبياء. والنوع الثاني أن تكون خارقة للعادة في زمن دون زمن أو في مكان دون مكان، لا تكون عامة. وهذا النوع قسمان، قسم هو كرامة من الله جل وعلا يكرم بها أولياءه، وقسم هي من مخاليق السحرة والمشعوذين. لكن هذه المخاليق ليست خارقة لعادة الإنس والجن في كل زمان ومكان، لا، قد يخلق الله جل وعلا عادة ويسمع الإنسان الصوت البعيد جدا خارق كرامة، كما أسمع الله جل وعلا سارية من معه من الجيش صوت عمر وهم في أرمينيا وعمر في على المنبر في المدينة، هذا كان خارقا في ذلك الوقت. اليوم تكلم من هو أبعد منك، بل تكلم منهم في الفضاء، وهذا أبلغ. وذلك نقول هذه النوع الثاني وخارق العادة في وقته، وقد لا يكون إيش في كل زمان ومكان، وقد يؤتى بما هو أعظم منه. فهذا إما أن يكون كرامة لأولياء الله جل وعلا، وإما أن يكون مخاريق الساحرة مشاهدة. والفارق بين الكرامة والمخاريق أن الكرامة إنما تجري على أيدي أولياء الله الذين اتبعوا العلم الصحيح وعملوا وفقه، ولذلك إنما تجري على يد من عرف صلاحه واتباعه، فهذه يجريها الله جل وعلا على أيدي أوليائه. كما قال الشافعي رحمه الله: إذا رجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تقبل حتى تعرض قوله وعمله كتاب السنة. فيعرف هذه الكرامة من هذا الرجل، إذا كان رجل متبع الكتاب والسنة مؤثرا لها قد عرف بذلك، فإنه لو خرق له العادة علم أن هذا من إكرام الله جل وعلا، كما خرق الله جل العادة لكثير من الصحابة، فمنهم من كان يضيء له إصبعه ومن يضيء له صوته، وكما ذكر الله جل وعلا عن أصحاب الكهف وغيرهم من أماتهم الله سنين عديدة، وكما مشى الصحابة رضي الله عنهم على الماء، وهكذا كثير من الكرامات التي أجراها الله جل وعلا على أوليائه. وهذه إما أن تكون تأييدا للدين وإعجازا له ونصرة له، وإما أن تكون تثبيتا لهذا الرجل الصالح. فالله جل وعلا جعل المسلمين يمشون على الماء في غزوة القادسية، مشوا على الماء فوق الماء، حتى قال الفرس بلغة مجاني مجاني الناس تمشي على الماء، لكن هذا كان إعجاز الدين فنصرهم الله. وكما شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه السم، شربه مع أنه سم قاتل، لكنه شربه اتكاء على الله جل وعلا، هذا إعجاز الدين. وقد يكون تثبيتا للصالح، فيجري الله جل وعلا على يده ما يثبته. والتي للتثبيت الصالحين كثرت في التابعين وأتباعهم، لأن الصحابة كانوا يوكلون إلى إيمانهم، فلم يحتاجوا إلى خرق للعادة حتى يقوى إيمانهم لكماله رضي الله تعالى. وأما من لم يعرف عنه التوحيد والاتباع فإنما يجي على يديه فهي من مخاليق الشياطين ومن أفعال السحرة والكهنة. ولذلك الشياطين تساعد أولياءها على إغواء الناس وإضلالهم، كما قال جل وعلا: وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع الإنس بالجن والجن بالإنس، استمتع الجن بالإنس بأن عبدهم الإنس، فاستمتع الجن بأنهم عبدوا، واستمتع الإنس بأن أعطاهم الجن بعض ما يريدون من السحر والشعوذة. وهذه التي تجري على أيدي الشياطين وعلى أيدي أهل الضلال والشرك، هذه يمكن إبطالها وإفسادها بسهولة، يمكن إبطالها وإفسادها بأعظم منها، كما أبطل الله جل وعلا أفعال السحرة بعصا موسى عليه السلام، وهذه تخيلات فقط. وأما عصا موسى عليه السلام فهي حق، ولذلك السحرة سجدوا وآمنوا، أول من آمن موسى السحرة، بل آمنوا إيمانا يعني كأنهم أكرهوا عليه إكراه، حتى قال فألقي، أي كأنما أحد ألقاه، ما قال فألقوا أنفسهم، فألقي السحرة، أي من هول ما رأوا ألقوا، كأنما هذا ألجأتهم، كأنها العصا ألجأتهم الجان أن يلقوا أنفسهم، وآمنوا وانتقلوا الإيمان العظيم. قال اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ما قرأت عليهم السحر والله خير وأبقى سبحان الله. قبل ثواني معدودة كانوا أكثر خلق الله، لأنهم رأوا شيئا علموا أن هذا ليس من قبيل السحر، لأنهم يرون أن عصيهم انقلبت، عصيهم لم تنقلب إلى حياء إلى أفاعي، وإنما يخيل يعي الناظرين، وإن العصا عصا يرى السحر عصا، أما عصا موسى انقلبت حقيقة، فعلموا أن عصا موسى أن السحر لا يمكن يقلب الحقائق، وكون عصا موسى انقلبت إلى أفعال حقيقة هذا معناه أن من عند الله ليست من قبيل أفعالهم. فالشاهد أن ما يجري الله من مخاليق السحر هذه يمكن إفسادها ويبطاله بالذكر والأذان وغير ذلك، تبطل هذه، وقد يبطل تبطل بأعظم منها، يأتي ساحر أعظم من هذا الساحر أو ضال أعظم من هذا الضال فيبطلها، بخلاف كرامات الأولياء هي تأييد من الله جل وعلا تأييد، أما معجزة الأنبياء فلا يمكن إبطاله البت. ولذلك مخاليق الساحرة والشياطين يؤتي بأعظم منها وتبطل وتفسد، وهذا شأنه. وكذلك المخاليق الساحرة يدعي فيها أصحابها أنهم أولياء، يعني يدعون يستدلون بها على كرامتهم أنهم أولياء، وأما الولي يتهم نفسه الولي لا يقوم في ليس هناك ولي أنا ولي وانظر علامة ولايتي أني أجري السباحة وأفعل كذا. وإذا كان تجد الصوفية يستدلون أنهم من أولياء الله بكذا هذا ابن خارق فكل من أفعال الشياطين. واليهود نسبوا السحر وهذه المخاريق لسليمان عليه السلام كما ذكر الشيخ ونسبته للأنبياء كما نسبوا لسليمان واتبراه الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وكذلك كان المشركون ينسبون الكلام وما تقول الأصنام إلى الله تبارك وتعالى وإلى دينه. فالشياطين كانت تكلمه من هذه الأصنام الشياطين كانت تكلم المشركين من هذه الأصنام ويظن أن الأصنام تكلمه وهذا من أقوال الشياطين. ولا يزال هذا واقعا يعني يدعي به أهل الشرك والولاية بخلق العادة. كل الطرق اليوم الصوفية كلها عندها مخاريق ويدخلون سكاكين وغير ذلك من هذه الأمور يمشون على النار. وهذه إما أن تكون حيلا وإما أن تكون من أفعال الجن والشياطين وهذه تبطل بأسهل ما يكون. كما ذكر الشيخ الباري رحمه الله قصة جميلة أن ثامن أحد هؤلاء ويدعي ولاية وأنه يدخل السيف والسكين في بطنه ولا يموت أنه وجه. قال الشيخ ما نريد سكين ولا نريد خنجر ولا شيء ما أريد شيء أريد دبوس فقط صغير أنا أضعه في نفسه. قال لا. قال تدخل السكين أنا دبوس أنا أضعه. قال لا لأن الشيخ يقول بسم الله سيخرق بطنه ويصيح. فالشاهد أن هذا لا يمكن طلب بسهولة وإنما تجري على يد من عرف بالضلال وعدم الاتباع. فكل من ادعى الولاية وأنه ولي بهذه الكرامة هذه مخاريق السحرة. فدابوا أهل الشرك أنهم يعتقدون من مخاريق السحرة واليوم الصوفية والضلال هكذا يعتقدون. بل حتى النصارى ويبقى بعضها الناس شرسهم وبعضهم يحكي حكايات أن القبر انشق وخرج منه الولي وأنه كذا ولكن خرجت يد أبي النبي صلى الله عليه وسلم على الرفاعي. قد يكون هذا وقع فيما رآه من أفعال الشياطين. أمر سهل جدا. الشياطين كانت تتشكل وتخاطب الناس في الهواء يقولون أنها ملائكة وتأتي على الخيل بيض ولها أجنحة. وكان الرجل يمر ويخاطب الحجر والشجر يا ولي الله ويمشي الناس تصدق ولايته وهي الشياطين. شياطين تكلمه وتأتي بأشكالها. وهناك من مات وأوصل أنه يغسل قال أنه سآتي أنا بنفسي وأغسل نفسي فرأوه أتى بنفسي وغسل نفسه وهي شياطين. وقبور شقت هذا أصحابها وسمع منهم وكلموا وهي شياطين. فهذه كلها مخاريق الشياطين إنما تجري على يد أولياء الشيطان من ليس لهم حظ من التوحيد ولا من الاتباع. فهذا دعوة أهل الشرك وأهل الضلال. نعم. قال الحمد لله الشرك تعبدهم بالمكاء والتصديق. نعم تعبد بالمكاء والتصديق كما قال جل وعلا ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق. المكاء والصفير يسكرون والتصديق التصديق التصفيق. وكان الشرك يتعبدون الله بها يصفرون عند البيت ويصفقون على وجه التعبد والعباده. وهذا العباده من ابتداعهم في العبادات والا فانهم كانوا يعلمون دين ابراهيم عليه السلام وقد بقيت منهم بقيه من دين ابراهيم كالحج وغير ذلك لكنهم ابتدعوا وزادوا ابتدعوا الصفير والتصفيق يتعبدون الله جل وعلا بما يستحدثونه وبما يبتدعونه وبما يرونه. فهذا نوع الشرك وهو احداث البدع والتعبد لله جل وعلا بما يشتهون. وبه استدل أهل العلم على تحريم التصفير والتصفيق من حرم ذلك استدل بهذه الآية وما كان مصدر إلا مكان وتصدية. قال فذكر الله جل وعلا ذلك عنهم فالذي يصفر ويصفر فقد تشبه به فقلنا لهم تشبه تشبه بأهل الشرك. والإنسان مأمور بأن يخالف أهل الشرك ولا يتشبه بهم ولو لم يقصد فعله ولو لم يقصد ولم ينوي ما نووه. والتصفيق على الصيانة وحرم وعلى لهم شان النساء. قال قال سلم إنما التصفيق للنساء. والصحيح أن قوله إنما التصفيق للنساء ليس مراد به خصوص الصلاة ولكن لما رأى أن لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يصفقون لمن ينبهون الإمام قال إن أخطأ الإمام فسبح. قال إنما التصفيق للنساء فقالوا إنما التصفيق أي إن التصفيق من شأن النساء أي أنه لا يليق بالرجال. فقالوا إنما التصفيق للنساء أي أن التصفيق من شأن النساء لا من شأن الرجال فكيف تفعلونه. وذكر الصحيح والراجح أن التصفيق لا يجوز لأنه من أفعال النساء ومن التشبه بالمشركين. واليوم المشركون هكذا ما معه التصفيق إلا منهم، يصفقون على إذا قال الإنسان قول حسن، ما عرف المسلمون إلا منهم، وإلا كان هذا من المشركين. فمن خصال المشركين الابتداع في العبادات وعدم التزام المشروع، ومثله جميع البدع المحدثة من صلوات أو صيام أو ذكر أو في هيئة أو اجتماع أو ما شابه ذلك، لأن هؤلاء المشركين كانوا يعبد الله جل وعلا بما ابتدعوه. وكم من يشاركهم في هذا الكثير، كل أهل بدع يتضلون فيه ويشابهون المشركين في أنهم يبتدعون أمورا يتعبدون الله عز وجل بها. فالتعبد لله جل وعلا بالابتداع من خصال أهل الشرك، لأن دينهم مبني على البدع، وهذا من أوجه قبح البدعة. يعني البدعة من أوجه قبحها أن البدعة تشبه بالمشركين، هذا مهم. البدعة من أوجه قبحها وتحريمها أيضا علاوة على نكران البدعة أنها تشبه بالمشركين، فكل مبتدع فهو متشبه بأهل الشرك، ونهانا الله جل وعلا عن تشبه أهل الشرك، لأن المشركين يتعبدون الله بالبدع، فمن تعبد الله بالبدع فقد شابه المشركين وظاهر المشركين، كما ذكر الله جل وعلا أنهم يتعبدون بالتصفيق والتصفير والابتداع والإحداء. هذا من أوجه الدالة على حرمة البدع وعلى التغليظ فيها. نعم. قال الثاني 20 فإنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نعم، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كما قال وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وقال جل وعلا قال أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فلا يرى الله جل وعلا بأن أهل الشرك قد اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، واللهو كل ما يلهي عن الحق من الباطل، كل ما يلهاك عن الحق من الباطل فهو لهو، بل كل ما يلهي عن الحق فهو لهو ولو لم يكن باطلا، كما قال كل لهو باطل إلا ملاعبة أو مداعبة رجل زوجته ومسامرة ضيفه وتأديبه فرسه، وجاء في رميه بنبله. فالمراد بذلك بباطل غير نافع، لأن الباطل قد يطلق ويراد به الذي لا ينفع، الذي لا ينفع، فمراده كله باطل لا ينفع إلا هذه الأمور فإنها نافعة. فيدخل في اللهو الباطل ويدخل ما لا منفعة به، ما لا منفعة به. وأما اللعب فهو ضد الجد وهو كل ما لا فائدة فيه، ويدخل في اللعب أيضا كل سعي وعمل لغير وجه الله، فيدخل في اللعب كل سعي وعمل لغير وجه الله وغير رضا الله تبارك وتعالى فإنه لاعب. فمن لم يخلص لله جل وعلا في عبادته فهو لاعب وهو لاعب. واتخاذ الكفار دينهم لهوا ولعبا كما ذكر الله جل وعلا في غير ما آية في كتابه يشمل أمرين، قال وذل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فاتخاذ الدين لهوا ولعبا يشمل أمرين، أنهم اتخذوا دين الله وطاعتهم إياه لهوا ولعبا، فجعل حظوظهم من طاعتهم إياه جل وعلا اللعب بآياته واللهو والاستهزاء بها إذا سمعوها وتلف عليها، أي قابلوا ما يدعون إليه من الحق ومن الدين باللعب واللهو. فهذا أحد أول معاني في قوله واتخذ دينهم لهوا ولعبا، إذا دعوا إلى الحق وطلب منهم الالتحاق به فإنهم يقابلون ذلك باللعب وعدم الجد والاستهزاء واللهو. ويدخل في هذا المعنى كل من أبدى انقيادا للحق ساخرا به، من أبدى انقيادا للحق ويسخر به ويستهزئ به فهو داخل في من اتخذ دينه لهوا ولعبا. والأمر الثاني أنهم يستعبدون الله جل وعلا بما استحدثوا وابتدعوا من اللهو واللعب، أي جعلوا اللعب واللهو والباطل دينا يتقربون به، كما كانوا يصفقون ويصفرون ويطوفون بالبيت عراة نحو ذلك. إذا المعنى الأول أنهم قابلوا دعوة الحق وجعلوا دعوة الله جل وعلا من الحق وقابلوهم اللعب والسخرية والاستهزاء واللهو، فردوا الحق أمره في أعلاه لا هي. والمعنى الثاني أنهم جعلوا ما اللعب واللهو دينا لدين الله جل وعلا، فبدأوا يتعبدون الله باللهو وباللعب وما يشتهون وما لا فائدة فيه وما تشتهي أنفسهم. ذكر أحدثوا عبادات كالتصفيق وما شابه ذلك، وربما بعض البيت العراق حتى يحصل لهم رؤية النساء وما شابه ذلك. فهذا المعنيان داخلان في قوله والذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وهذا حال كثير من البدع الذين شابهوا المشركين في الأمرين. كثير من البدع شابهوا المشركين في الأمرين، فهم ردوا الحق وسخروا به وأعرضوا عنه باللعب. فإذا دعوا إلى الحق وإلى التوحيد وإلى السنة ساخروا بأصحاب الحق وقابلوا باللعب والسخرية والاستهزاء، فهم شاركوهم في هذا. وفي المعنى الثاني أيضا أنهم يتعبدون الله جل وعلا بالله هو اللعب. وذلك أحدث الصوفية الرقص والغناء، وأحدثوا أجسام المردان والإفتاق الرجال بالنساء وما شابه ذلك، كل هذا من دينهم. ثم هو الرقص واللعب وما شابه ذلك يفعلوا دينهم، فأنا تعبد الله بالرقص وبالمردان واستماع بهم وبالنساء وبالاختلاط وما شابه ذلك، فجعلوا له وهم لعبا دينا يتقربون الله عز وجل به. وهذا داخل هذه سنة أهل الشرك، ومنه كما ذكر أهل العلم الأناشيد داخل فيها، لأن من دين الصوفية أصلا المسلم ما عرفوا التعبد الله جل وعلا بالأناشيد. والأناشيد التي كان يفعلها الصحابة المراد بالإنشاد وهو الشعر غير متكلف، ولا يتخذون دينا لتعبد الله به، وإنما كانوا في السفر وأرادوا أن يذهبوا عن أنفسهم يعني العناء ما شابه ذلك في سفر أو في عمل، ربما أنشدوا من غير تكلف. وأما اليوم فيتخذ حرفة وتتخذ الأناشيد دينا، دين وتخصص، وأنت تنشد وأنت كذا، هذا دأبك فداعي الله جل وعلا المنشد الفلاني يسمونه داعي الله تبارك وتعالى. فهم فرق كبير جدا بين هذا وهذا. فمن يقول أن هذا قد حصل في عدة إنشاء فنجح، ما يقول هذا إلا رجل جاهل. الصحابة فعل ذلك لما كانوا ينشدون في السفر، كانوا يتعبدون الله ويتخذون حرفة، وإنما كانوا هكذا يقطعون عنهم عناء السفر ويستريحون به وتمشي دبل وتسرع، وربما كانوا في عمل كما كانوا في الخندق. والله لولا الله ما اهتدينا وما صلينا ولا صلينا فأنزل زكاة علينا وثبت الغداء من لاقينا، هكذا ينشدون من غير تكلف. أما اليوم حرفة وتخصص، والله عندنا من الدعاء اش منشد الفلاني، دين هذا دين الصوفية اتخذوا حرفة ودين دينون به. وهذا طريق مسلوك، أن يتخذ اللهو واللعب دينا لدان به طريق مسلوك، يتخذوا أهل البدع. فأهل البدع يتخذون ذلك، كل ما أحبوا لعبا ولهوا قالوا أجعله وسيلة مسائل الدعوة. كرة قدم، والله كرة قدم زين، خلاص من وسائل الدعوة كرة قدم، يلا ندعو الله جل وعلا بكرة القدم، كرة الطائرة والسلة والمجرة، فاللعب وشد الحبل وما هذا الدين، هذا والله دعوة. ولا شك أن هذا خلل كبير، فرق أن نحن نلعب نستروح، وربما دعينا من يأتي ويحضر معنا، إحنا عندنا وقت نستروح، ربما نلعب وربما نلهو نذهب عنا، لكن ندعو آخرين والله عندنا اليوم برنامج، لكن ما نتخذ اللعب دين وسيلة الدعوة، نقوم وسائل دعوتنا اللعب بكرة قدم، وسائل دعوتنا اللعب بكذا، ما ليس دينا وليس وسيلة وسائل الدعوة. فإذا دعي الإنسان وأحضر نعم ودعي إلى هذا في وقت هم خصصتم أنتم حتى تذهبوا إلى العمد، ليس هذا دعوة، ليس هذا باب الدعوة. أما نتخذ والله عندنا وسائل الدعوة كرة القدم وكرة الطائرة نحد الحبل وما شاء الله، هذا دين الصوفية. ولا شك هذا جهل. الدعوة قد بينها الله جل وعلا في كتابه وعمل بها وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الدعوة الله جل وعلا بالكلمة والموعظة بالذكر وكل وسائل الدعوة متاحة معلومة. نعم ندخل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. قال الثالثة والعشرون أن حياة الدنيا غرته، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نعم، يقول شأن الحياة الدنيا غرت المشركين عن خصالها، وظنوا أن من أعطاه الله جل وعلا من هذه الدنيا فإنها علامة على رضا الله. قال جل وعلا: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا خدعتهم. وقال جل وعلا: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال جل وعلا: قال نحن أكثر أموالا وأولادا، فاستدلوا بما أعطاهم الله جل وعلا من أموال والكثرة والوفرة في ذلك والأولاد، وأن هذا علام على رضا الله. قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فأقر الله جل وعلا ذلك، قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الرزق من عند الله، فيبسطه الله جل وعلا ويسع على من يشاء ويقدره ويطيق على من يشاء، فليس هذا علامة على رضا الله تبارك وتعالى. قد يبسط على الكافر ويضيق على المؤمن، وهذا من لطف الله ومن رحمة الله ومن حكمة الله. وهذا الحقيقة الذي ذكر الشيخ من جهل هؤلاء، وهو يدل على شدة تعلقهم بالدنيا، لما كان فرحهم للدنيا وحزنهم عليها وموالاتهم ومعاداتهم كلها على الدنيا، فكل أمرهم على الدنيا، الفرح والحزن والموالاة والمعاداة وكل هذه الأمور على الدنيا، ظنوا أن من أعطي الدنيا فقد رضي عنه، فهي المقياس عندهم، مقياس الخير والرضا والسعادة هو هذه الدنيا، فظنوا ذلك. وذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا فتنة، وبين الله جل وعلا في الكتاب: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بل هي من أعظم الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في الماء. ما من أعظم الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فأمر بأن تتقى الدنيا لأنها فتنة عظيمة. فالإعطاء والتوسعة على العبد لا يدل على كرامة الله جل وعلا، بل هذا من قول أهل الجاهلية، لذلك عاب الله جل وعلا على من ظن ذلك، من لم يكن حظ وكان حظه خسيسا. قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فيظن أن توسيعة الله عز وجل عليه دليل على إكرام الله. وإذا قدر عليه رزقه قال ربي إيش أهانا، وهذا من الجهل. فالذي قال جل وعلا: كلا، أليس أمرك على هذا النعم؟ فليس إكرام الله جل وعلا للعبد بإعطائه الدنيا، وليس دليل الله عز وجل على العبد بأن يمنعه الدنيا، لا، بل قد يمنع الدنيا ممن يحب. ويقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، فإذا أحب عبدا أعطاه الإيمان، أما الدنيا فيعطي الله لمن يحب ولمن لا يحب، لأن الله جل وعلا تكفل بالرزق لكل عباده. ولكن الذي يدل على رضا الله هو إعطاه الإيمان، قال: ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، فمن إذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فهذه هي الهداية. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الدنيا ستنقطع الموت، وأما الإيمان هو الذي ينفع في الدنيا وفي الآخرة. وذلك من أخطر الأشياء استدراج الله للعبد، فقد يعطيه استدراج له والعياذ بالله، وهذا من أخطر ما يكون، لأن الإنسان من طبعه أنه إذا أغناه الله طغى، كلا أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، هذا طبع الإنسان إلا من رحم ربك. وهكذا كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد جاء النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وصابته الحاجة والفاقة، وربما يمكث الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار، وربما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لا يخرجه إلا الجوع، لا يجد في أبياته تسعة شيئا يأكله، وهو أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم عليه. فعلامة رضا الله وعلامة كرامته ليس ما يظنه أهل الجاهلية وهو الإعطاء من الدنيا، وإنما هو الدين والإيمان والهداية، هذه علامة الرضا. وهذا أعظم ما يعطي الله جل وعلا عبدا. فمن خصال الجاهلية أنهم يتعلمون بالدنيا ويظنون أن التوسع علامة على الكرامة، ويكون في الأمر استدراج. وإذا قال جاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فبين الله جل وعلا بأن الخير قد يكون فتنة وابتلاء، بل قد تكون أعظم من فتنة الضراء والفقر، كما قال أبو هريرة: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. نعم. قال الخامسة والرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. نعم، هذا من خصال أهل الشرك، أنه إذا سبق إلى الحق من يتكبرون عليهم ومن يأنفون أن يكونوا معهم تركوا الحق. فهم تركوه لا لأنه لم يتبين لهم، لكن لأن الضعفاء سبقوهم إليه. قال جل وعلا لنبيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابهم عليك من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال جل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء يحتذون الحق قبلنا، نحن أعظم منهم وأفضل منهم وأفهم منهم، فأنف واستكبر، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، لو كان حقا لكنا أتبع الناس له. فلما رأوا الضعفاء سبقوهم استكبر. وإذا قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله جل وعلا أعلم بالشاكر، والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم من يصلح ويش الهداية. إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالله جل وعلا يعلم من يصلح لهذا الدين. فأهل الشرك إذا رأوا أهل الضعفاء سبقوهم تكبروا عن القياد له. وهذه الأنف والكبر هي أعظم أسباب رد الحق. أول ما عصي الله جل وعلا به معصية إبليس، وكان سببه الكبر والأنفة، لما استكبر أن يسجد لآدم عليه السلام عصى الله، وذلك كان من أعظم الأسباب. وأعظم ما صد المشركين عن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الكبر. كيف يستوي يكون بن مسعود وبلال بن رباح وصهيب الروم من زمان وصهيب الروم يكونون معنا؟ ما يكون، كيف يكونون معنا يستوون بنا ونحن كبراء قريش وصناديدهم وأمراءهم؟ فتكبروا لما رأوا هؤلاء سبقوه من الإيمان. ولذلك هذا الكذب وهذه الألفة منعت كثيرا من المشركين من القيادة الحق. ولذلك قال جلاله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدونهم. لا يكذبون ولا يتهمونك بالكذب، لكنهم يجحدون، يعلمون الحق وينكرونه بألسنتهم مع إقرارهم به بالباطل. فهذا العياذ بالله من أعظم خصال أهل الشرك، ومن أعظم ما يصد الإنسان عن الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهؤلاء المتكبرون ذلهم الله ذلا عظيما، كما جاء في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، أثر نمل صغير، يطأهم الناس، يذلهم الله، يطأهم الناس كلهم، يحشرون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوه نار الأنيار. هذا من إذلال الله جل وعلا. وهكذا أهل الباطل، فكل متكبر عن القيادة للحق لذلة لقلة أتباعه وضعفهم أو احتقاره لهم فهو متشبه من المشركين أهل الجاهلية. قال: هذا البدوي يسبقني لي، هذا الأعرابي، كسرى يقول: أنتم تسبقون إلى أهل الدين. وهكذا كان كثير من الناس متعلمين، اليوم تجد فيه إنسان طيب وليس غير متعلم، وهو وذاك الذي يدعى يحمل شهادات عليا، خلينا ندعوه وغيره أنت تسبقني، فيستكبر عن قياد الحق. فهذا العلم لا فيه شبه من أهل الشرك، ومن أعظم أسباب الشرك ورد الحق والضلالة، نسأل الله السلامة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم. كان هناك أسئلة؟ نعم. إذا كان يعني بعيد عن الله عز وجل. إيه، يكون مخرج الشيطان. إيه تعمل مسخرة له بأمره، تعمله بأمره، ما كانت تعينه لأنه يضل بل بأمره. قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد إنك أنت الوهاب. فسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين محررين في الأصفاد، على أعطاهم فمنون أو ذكر غير أحزاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خنق إبليس الشيطان معاذ له في صدر كسوف قال ولولا دعوة أخي إبراهيم لجعلت موثوقا بمثل يلعب به سماء المدينة. أي ما سخر والله جعل سخر الشياطين كل بناء وغواص وآخرين محررين في الأصفاد، فالله سخر له هذا مسخرين لسليمان عليه السلام. هذا ليس لأحد إلا لسليمان، لم يكن لنبي غيره أصلا فضلا عن عامة الناس. ذكرت ليس بالفعل المتبوع إلا بأمرين، أما أن يقول فعل التابع أو يكون هو الذي قاله، أو أن يكون قول المتبوع، أن يكون قوله ورأيه وما دعا إليه. شوف الحذر شيء والحكم شيء آخر. أما الحذر فلا الإنسان إذا استشرف الضلالة أو تغيرت المناهج فأصبح يحذر، فالحذر ليس معناه الحكم. أنت لما تقول هذا الداعي والله أنا أتوقع ما أعرفه، هذا من باب الاحتراز ما في بس، وليس هذا تحكم عليه. الحكم اللي قال كل النبي عليه تقول فلان على الضلال فلان ليس من أهل السنة فلان كذا، أما الاحتراز فأمر أوسع، فاحترز بمن يستخاف حتى تعلم. يمكن أنا أخليه يتكلم وأنا لا أعرفه، فالاحتراز ليس يعني الحكم على الشخص، إنه هذا توقف واحتراز. أما الحكم فلا يكون إلا يبين الأصل والأصل السلام. لا أنا أقول ما ندعو لمن نعرفه ونعرف منهجه. اليوم الساحة الدعوية تشمل كثير، وأخيرا الأشياء اللي كانت خافية تبينت، فنحن ما نأتي إلا شخص نعرفه ونعرف منهجه. مو كل من طلع بالإعلام قلنا يلا تعال علمنا، ما يعلم، ما أنصب إنسان يعلم الناس إلا من أعرف أنه صاحب علم صاحب منهج. أما كيف أنا أتي شخص أجعله رأسا يعلم الناس ويثقفهم ويعظهم وأنا لا أعلم منهجه؟ لو سألوني من هو والله ما أدري، أنا سمعت مثلكم ما يصير، أنا مؤتمن مؤتمن لا أتي لمن أعلمه وأعلم منهجه. نعم. بالنسبة للرجال مأمورين كيف بالنسبة للتصوير عن النسار؟ إيه مأمور ربع النساء ما أعتقد قاعد يبغى عن شر صغور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أخطأ الإمام نبهه بالتصوير فرخص التصوير يضرب على الضعف، لكن مش كان يتعبد. فالرجال يتركون أصل لأنه مش النساء من تشبه، والنساء لا يفعلها إلا في إذا احتاجنا إليه في الصلاة وغيرها، وربما إذا غنوا أو الأشياء اللي ترخص إليه الشر ما جاء من أفعال النساء وغيرها. فإن فعله النساء فلو على وجه الجائز هذا ليس من لم يفعل على وجه فعل المشركون، أما الرجال ليس من شأنهم أصلا. نعم. الشيخ محمود اللي يستدل بجواز التصوير يقول إن المشركين كانوا يعبدون، يعني ما هو شعب منهم أنا في هذا الجهة، اللي هو كانوا يعبدون التصوير، ما أتعبدهم أنا التشجيع. ألم تشابههم في صورة الفعل؟ أنت تصلي لله عند طلوع الشمس تنهى عن ذلك ولا تنهى؟ ها؟ ليش تنهى عنه؟ لأن هذا الوقت يسجد له منه عباد الشمس، وأنت وين عباد الشمس ونيتك لله وتعبد الله، لكنك شابهت في صورة الفعل. فالمشابهة لا يشترط فيها الموافقة في النية، المشابهة تكون في المشابهة في صورة الفعل ولو كانت نيته غير نيته، إلا كان الشيء قد سوغه الشرع فصوغه الشرع تفعل، لكن ما لم يأتي تصفيق للشرع كما لم يأتي مثل التصفيق، ما جاء للرجال أصلا التصفيق في الشرع، فنقول لا يترك لأنه فيه تشبه، فيه أيضا أنه تشبه بالنساء وبالمشركين. أما إذا أتى تصفيق بالشرع فنقول نعم، للشرع إذا أمر به أمره بنية تعبد الله وإن وافق صورته صورة المشركين. تصفيق والله ليت ألو لا ترك الأحوال ترك لا تصفر ولا تصفق هذا ليت ألو لا ترك إذا كان هذا الجانب ظاهر بمعنى أنه أصل معروف ونصول المنهج السلفي ودعوة أهل الحق وأهل السنة وترك الأصل خلاص وأنا مرجع حكم عليه بحكم بدعة. أما إذا كانت مسألة اجتهادية ولا مسألة غير ظاهرة ولا مسألة من فروع التي قد تختلف فيها الأنظار مبني عن مصالح مفاسد كاملة. أما إذا كانت مسألة أصل معروف شيخ إذا مخالفة لأهل البدع الجماعات المخالفة إيه؟ الظهور معهم إذا كان رجل يظهر الإنكار فنحن ننصحه ونتركه. أما إذا كان رجل يظهر له الرضا ما هم عليه ويفهم منه الناس ذلك هذا أمر خطير بالحقيقة. لكن القائد نحكم عليه في مثل هذا يعني بغينا ننصح بناصح طالما أنه يظهر السنة. إذا كان يظهر السنة ودعوته السنة وكلامه على السنة وما ليس عنده إلا مجرد مخالطتهم بنية كما قيل متأولة فهذا أخف من الرجل لا يظهر السنة أصلا بدعوته فحقيقة الأمر له خارق له ملحقهم به الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.